قبل الزواج كان يحب فتاة الحب اللي هو الدعم ده، وبعد الزواج هل يعاقبه الله بالخيانة الزوجية كما لأنه كما دين ذنب كما في الحديث؟ لا يلزم كما تدين كما تفعل تحاسب، إذا تبت إلى الله حتى يوم الذنب كمان لا ذنب، لا يلزم أن كل زاني مرات دين، ولكن يعني هذا قد يقع القصص أن هو ولد في ذلك وقع حصلت مش لازم كل من وقع في ذلك ايه وقع في اهله، لكن اذا كانت هناك توبه صادقه من هذا الحب المنكر يبقى ان شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى العفو كما تريد ذلك. الحديث ده موقوف وليس حديثا مرفوعا بس المعنى صحيح.